لازلنا مع تفسير الآية الأخرى، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. فعندك يا أخي ما هو عليكم هذا؟ عليكم أنفسكم. نعم أحسنت، اسم فعل أمر بمعنى إلزموا أنفسكم، وأنفسكم مفعول به. أحسن، هذا من المنقول أم من المرتجل؟ عليكم أنفسكم اسم فعل منقول أم اسم فعل مرتجل؟ منقول، أصله جار ومجرور، ثم نقيل إلى اسم فعل، صار يعمل عمل الفعل فليس بمرتجل. المرتجل هو الذي استعمل من أول وهلة، اسم فعل قصه وأوه إلى آخر ذلك، هذا اسم فعل استعمل من أول أمره اسم فعل فهو مرتجل. والمنقول أصله ليس اسم فعل وإنما جار ومجرور أو ظرف دونك كتابي، فهذا يقال له منقول لأن الأصل فيه ليس كذلك وإنما نقل من أصل إلى شيء آخر. وتقدم معكم أن هذه الآية ليس فيها ترك الأمر المعروف وتسويق الأمر أو تسويق الأمر، ترك الأمر المعروف أو سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا، فليس في الآية ما يدل على سقوط هذا الشأن العظيم، فإن الله يقول إذا اهتديتم، والذي يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر غير مهتد، وإنما المقصود بها إذا قمتم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليكم وتركتم ما نهاكم الله جل وعلا فلا يضركم هؤلاء المعرضين عن دين الله جل وعلا، ولا يضركم من قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، هؤلاء مقلدة. فإذا قمتم بما أراد الله سبحانه وتعالى منكم فلا يضركم من ضل وخالفكم وابتعد عما أنتم عليه، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى، فقال ليس في الآية مخالفة لوجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن المذهب الصحيح في معنى الآية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا تفسير الآية الصحيح كما سيأتي عن الصديق رضي الله تعالى عنه، فهذا معناه الصواب أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيره، وليس فيها سقوط الأمر المعروف والنهي عن المنكر. سقوط الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا شيء لا يسقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا شيء لا يسقط عن أحد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولكن له هذه المراتب التي ذكرت، فإن الإنسان يبدأ في الإنكار باليد إن استطاع، فإن لم يستطع فجعل الله له مندوحة فيغير بلسانه، وإلا غير بقلبه إن عجز عن الأول والثاني، وهذا من رحمة الله بنا، وإلا لو ألزمنا بتغيير باليد أو باللسان فقط ربما لا نطيق هذا ولا نستطيعه، ولكن الله رحيم وعليم سبحانه وتعالى، رحيم وعليم بالعباد. قال رحمه الله قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وتضعونها في غير موضعها ولا تدرون ما هي. الصديق أفقه الصحابة بإجماعهم، أنه أعلم الصحابة الصديق رضي الله تعالى عنه، لذلك لما ذكر رسول الله عبدا خيره الله سبحانه وتعالى بين أمرين لم يتفطن كثير من الصحابة إلى هذا العبد، وتفطن له أعلمهم، وأن هذا العبد المخير هو رسول الله فبكى رضي الله تعالى عنه، الصحابة ما تفقنوا لهذا العبد المخير، فهذا يدل على أنه يعلم من رسول الله ما لا يعلمه غيره، فهو أفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله بسبب الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، فالملازمة لها شأن، فيعرف الملازم ما يريد الملازم، لأنه قد لازم سنين وهو يمشي ويدخل معه ويخرج معه، فيعرف ايش يريد إذا تكلم، وربما لا يتفطن غيره له. وهو استفاد من النبي عليه الصلاة والسلام ليل نهار معه، تدارس معه أمور أهل الإسلام ويجلس معه ويعرف ايش يريد عليه الصلاة والسلام، وهو خاصته. روينا قال أنه قال غلان هذا: وتضعون في غير موضعها ولا تدرون ما هي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه. صلى الله العافية، صلى الله العافية. وهذا الذي نزل بالأمة والذي نراه نتألم منه، فلعل لما ذكر رحمه الله ورضي الله تعالى عنه سببا فيه. حق أن الناس تركوا هذا الباب، كثير منهم ترك هذا الباب، وباب عزهم وباب رفع العذاب عنهم. فإذا رأى الناس المنكر وما غيروه يوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه. كم من العقوبات الآن بسبب هذا الأمر، والعياذ بالله. وإذا أنكر المنكر قاموا عليه: وأنت كذا وأنت كذا وأنت ما تفهم، تريد إرجاع الناس إلى العصور المتقدمة، إيش في الاختلاط، وإيش في البنوك الربوية، وإيش في كذا، وإيش في الغناء، خل الناس تسلوا، أنتم متشددون متطرفون. نعوذ بالله من هذه المقولات، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبة. الحق أن هذا حاصل، إذا قام المنكر ينكر قاموا عليه، فصار المعروف منكرا، صار المنكر معروفا في كثير من البلدان. نحن في البلاد اليمنية وبعض البلدان أيضا الأخرى الخير لا زال موجودا، وأما في بعض بلاد الإسلام ما تستطيع تتكلم أبدا، وإذا تكلم سجنت على السجن. وأما الآن تكلم في اليمن وقم بما أوجب الله عليك، وأنكر المنكرات سواء كانت من جهة ولاة الأمور أصلحنا الله وإياهم، من ديمقراطية جاءت، انتخابات وغير ذلك من المعاصي، دون تعرض لهم ودون أيضا تشريع وتشهير وغير ذلك، وإنما ينكر المنكر فقط، ينكر المنكر. الديمقراطية حرام، الانتخابات حرام، وهذه جاءتنا من أعداء الإسلام، فلا يجوز، ما في شيء ولا أحد يكلمه، دون أن تهيج الناس على الخروج، مع تحذيرك للناس من الخروج على ولاة أمورهم، وأن هذا ما فيه خير لهم بل الضرر المحض الذي قد عاينوه شاهدوه شهدوا به. فلذلك نحن في خير، لازلنا في خير. أما بعض البلدان لو قلت هذا مما جاءت به الدولة على طول تقتل، وأنت عميل ربما أقل الأحوال تسجن، تضرب، تهان. لماذا أنكرت هذه المنكرات؟ الحمد لله البلاد اليمنية في خير، لا زال الخير موجود على ما ترون من المعاصي، نسأل الله العافية، لكن الخير موجود، والناس الحمد لله تقوم بما أوجب الله عليها من إنكار المنكرات وإرشاد الناس وتعليم الناس، إرشاد الضال وتبصير الجاهل، ولا أحد يتعرض لك. ونسأل الله أن يحفظ هذه البلاد ويحفظ حكامها وأن يصلحهم، حق فيهم خير والله، ما في أحد يستطيع ينكر هذا إلا رجل جاحد. حكام أهل اليمن فيهم خير وفيهم رقة قلوب، إلا رجل خبيث يريد للبلاد الشر، فهذا ما يبالي مثل هذه الحسنات الموجودة عندهم وهذه الأمور الطيبة الموجودة عندهم. يعلمون على اطلاع، يحاولون أنهم يغطون بعض الأشياء على أعداء الله، حق هذا خير ظاهر ما في أحد ينكره، وإلا هو بيد حديد ونار. لكن الله وفقهم ومن عليهم برقة القلوب وعدم إهانة المسلمين التي في غير بلدهم حاصلة ماثلة، يعني إهانة السلفيين إهانة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والتعرض لهم بالقتل والسجن والضرب، هذا الحمد لله ما رأينا شيئا منه. فإذا حصل شيء من ذلك إنما للتأكد فقط، للتأكد هل هم ينتمون إلى شيء من طائف أم لا، ثم يأتي الفرج بعدها. وننصح أنفسنا بالصبر على ولاة أمورنا، وإن حصل منهم شيء لا نرتضيه فإنه واجب علينا الصبر، قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ولاة أمورنا حتى تروا كفرا بواحا. نحن ما قد رأينا شيئا من هذا، ما زال شعائر الإسلام ظاهرة في بلاد المسلمين. قال رحمه الله: وفي رواية: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليستعملن الله سبحانه وتعالى عليكم شراركم فليسومونكم سوء العذاب، ثم ليدعون الله عز وجل خياركم فلا يستجاب لكم. صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد: خاف الصديق أن يتأول الناس الآية على غير متأولها فيدعوهم إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا تنبيه مهم جدا، إذا خاف الشخص على الناس الهلكة وخاف عليهم الضرر ما ينبغي له أن يسكت ولا يسعه السكوت، بل ينبغي البيان في هذا المقام، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فخاف الصديق على الناس الهلكة أنهم يفهموا هذه الآية على غير مراد الله ومراد رسوله، ويترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فقام وبين لهم الصواب في الآية، وليس معناها الذي يذهب إليه الشخص ويأخذ بظاهرها عليكم أنفسكم، لا، وإنما معناها كيت وكيت. قال رحمه الله: قال أبو عبيد: خاف الصديق أن يتأول الناس الآية على غير متأولها فيدعوهم إلى ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فأعلمهم أنها ليست كذلك، وأن الذي أذن في الإمساك عن تغييره من المنكر وأن الذي أذن في الإمساك عن تغييره من المنكر هو الشرك الذي ينطق به المعاهدون من أجل أنهم يتدينون به. هذا تفسير لبعض أهل العلم، وأن الذي أذن في الإمساك عن تغييره هو ما عليه هؤلاء المعاهدون، وهم الذين صالحهم إمام المسلمين على إنهاء الحرب مدة معلومة لمصلحة يراها وللأمر، فهذا الذي أذن فيه. وأما بالنسبة لما يتعلق بالفسوق والعصيان بأهل الإسلام فلا يجوز السكوت عنه، أما هذا معاهد وقد صالح ولي الأمر، وربما ينطق ببعض الشركيات ويتدين بها ويظنها دينا، اتركه على ما هو عليه، هو معاهد لفترة معينة بيننا وبينه عهد وموادعة وهدنة، اتركه فلا تعرض له، هو منكر لا شك أنه منكر، لكن هذا معاهد الآن ويتدين بهذا البلاء وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهذا لا تتعرض له. وأما ما كان يتعلق بكم وبشؤونكم وما هو فيكم وفي من كان من جنسكم لا يجوز السكوت عليه، أما الفسوق والعصيان والريب من أهل الإسلام فلا يدخل فيه. هذا قول على معنى هذه الآية: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإذا رأيتم هذا الضلال في غيركم فما يضروكم. أما الأمر المعروف والنهي عن المنكر فواجب القيام به، وأما ما يتعلق بهؤلاء الذين عاهدتموهم ورأيتم منهم شيئا من المنكرات كالشرك الذي يتلفظون به ويعتقدونه دينا، فهؤلاء على معاهدة معكم، تركوهم ولا تتعرضوا لهم، لا تتعرضوا لهم، فالمعاهد هذه حقيقته كما يعرفه أهل العلم، وهو الذي صالحهم، هم الذين صالحهم إمام المسلمين على إيقاف الحرب مدة معلومة يرى في ذلك مصلحة ولي الأمر، يعاهد هؤلاء أشرار يكون عنده ضعف أو يرى أنه يريد يلتفت لبعض الجهات الأخرى إلى بعض الجهات الأخرى فيصلح مع هؤلاء، يعاهد هؤلاء ويلتفت إلى جهات أخرى يراها أهم من هذا، ثم يرجع لهم بعد حين. هذا ما فيه مانع ولا زال الناس عليه، ولا ينقطع، فهو حكم شرعي لقيام الساعة وليس خاصا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى كلام أبي عبيد رحمه الله تعالى. فهذا ما يسمى بالمعاهد، وما يفعل المعاهد يسمى بالهدنة والمهادنة والمعاهدة والمسالمة والموادعة، كلها من باب واحد، ألفاظ مترادفة ومعانيها واحدة. وهناك مستأمن وهو الطالب للأمان، وهو الذي يدخل بلاد الإسلام بأمان أهل الإسلام له، يدخل بلاد الإسلام بأمان أهل الإسلام له، يسمى مستأمن. هذا ما هو معاهد، هذا مستأمن دخل بأمان إلى بلدنا، أدخله ولي الأمر لمصلحة تجارة متبادلة، أو يرى أنه يريد أن يطلع على الإسلام وأحوال أهل الإسلام، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لا مانع من ذلك أنه يؤمن حتى يخرج، ولا يجوز التعرض له بقتل وقتال، حرام والله. وقد أدخله ولي الأمر كما تعلمون مستأمنا، هذا لا يتعرض له. وهكذا أيضا المسلم إذا ذهب إلى بلدهم وأمنوه فيقال له مستأمن أيضا. وهناك ذمي، والذمي هم من تعلمون من دفع الجزية على إقامة في بلاد أهل الإسلام، فهذا ما يسمى بالذمي، أقر على ما هو عليه في دار أهل الإسلام، أقر على كفره في دار أهل الإسلام بشرط أن يدفع الجزية، هذا ما يسمى بالذمي. قال رحمه الله: أما هذا معاهد الذي ذكر هنا هو الشرك الذي ينطق به المعاهد، وأن الذي أذن في الإمساك عن تغييره من المنكر هو الشرك الذي ينطق به المعاهد، من أجل أنهم يتدينون به وقد صولحوا عليه، صولحوا على أنهم يفعلوا هذا الشيء، صالحهم للأمر، رأى في ذلك مصلحة أنه يقف الحرب معهم. فأما الفسوق العصيان والريب من أهل الإسلام فلا يدخل فيه. قال مجاهد وسعيد بن جبير: الآية في اليهود والنصارى، يعني عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل من أهل الكتاب، فخذوا منهم الجزية واتركوهم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.